وصولا إلى الكهولة والشيخوخة. فطول العمر في طاعة الله تعالى ميدان واسع لزيادة القرب منه عز وجل، وذلك بفعل الخيرات والطاعات، لقول النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. فهنيئاً لكبارنا بهذه المنزلة الرفيعة والأجور العظيمة التي ينالونها بطول العمر وحسن العمل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. أيها المؤمنون الأكارم، لقد غرس الإسلام فينا قيما حضارية للتعامل مع المسنين، فعلمنا الإحسان إليهم وفاء لهم على ما قدموا من أعمال وإنجازات. فالماضي الذي نعتز به والحاضر الذي ننعم به هم من صناعه وهم من رواده، فعلينا أن نحسن إليهم كما أحسنوا إلينا. وقد أمرنا ديننا أن نعاملهم بالتوقير والرحمة لكبر سنهم، حتى أن الإمام في صلاة الجماعة قد أمر أن يخفف مراعاة لهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير. وهذا جزء من الإحسان إليهم، وإن هذا الإحسان ليتأكد أكثر في حق الوالدين، لقول الحق تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالمسلم يحسن معاملة والديه وخاصة عند الكبر، لأنهما في حالة ضعف وعجز، ويتذكر أنهما عنده في آخر العمر كما كان عندهما عاجزا في أول العمر، فلا يكن لهما ما يكون فيه أدنى تذجر، وعليه أن يحسن إليهما بفعله وقوله الكريم، ويتواضع لهما ويدعو لهما بخيري الدنيا والآخرة، فإنه إن فعل ذلك فقد نال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فهنيئاً هنيئاً لمن أكرمه الله تعالى بكبر والديه أو أحدهما عنده، وقام بواجب البر والإحسان إليهما، وخفض لهما جناح الذل من الرحمة ليجزيه الله سبحانه برًا من أبنائه في الدنيا. ففي الحديث النبوي الشريف: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ويكرمه في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولقد نال أويس بن عامر القرني منزلة عظيمة ببركة بره بأمه الكبيرة ورعايته لها، ولما لقيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال له عمر رضي الله عنه: استغفر لي، فاستغفر له.